إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ودليلنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جزيت نبيًا عن أمته يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أسئلة كثيرة يطرحها العاقل هذه الأيام مما يحدث في أسرنا، هل هذه الأسر قائمة على أمر الله؟ ما أسباب تفسخ الأسر؟ الأسرة التي هو النواة أيها الأحبة، الأسرة هي نواة الأمة، إذا صلحت الأسرة صلحت الأمة، فإذا كانت الأمة متخلفة فإن واقع الأسر لا يرضي الله تعالى. أسئلة كثيرة يطرحها الأزواج، يقول زوجتي لا تعلم في العلم الشرعي، زوجتي لا تهتم فيه، لا تحب أهلي، تهتم فقط بأولادها، لا تتزين لي. كثيرون يقولون كنا أيام العزوبية أفضل ألف مرة من بعد أن تزوجنا، وإذا ذهبنا إلى المحاكم تجد العجب العجاب، من أصل كل ثلاث زيجات ثنتان تنتهيان بالطلاق. هذه الأسرة التي ما جعلت إلا مودة ورحمة، لماذا؟ لأن الإنسان بطبيعتها أيها الحبيب مثل الماء، الماء عندما تضعه إلى أين يبحث؟ يبحث عن الاستقرار، يريد أن يستقر، وكذلك الإنسان يبحث عن أسرة مستقلة، عن بيت يرتاح فيه، لا أن يصبح بعد الزواج بعد فترة يبقى خارج البيت أكثر مما يبقى داخله. هذا إذا قلنا في الطلاق، لم ندخل في المشاكل الأخرى، الخيانات الزوجية، وهناك بالسنين لا يكلمها ولا تكلمه. فإذا كانت هذه الأسر، فهل نرجو خيرا في أبناء هذه الأسر؟ وهل يرجى لأطفال كمال إذا نشأوا بحضن الجاهلات، إذا نشأوا بحضن الناقصات، إذا نشأوا في أسر انعدمت فيها المودة والرحمة؟ لهذا آليت في هذه الخطبة أيها الأحبة أن أطرح موضوعين، الأول وهما كلاهما حديث للأزواج أو الخطاب، لأن للأسف عندما يبلغ الشاب يبدأ والده وأمه يبحثان عن عروس، فقط نريد أن نزوجه، أو هو يبدأ أبحث عن عروس، لكن طيب كيف أربي، كيف أنشئ هذه الأسرة؟ هل الزواج هو فقط وطر وإنجاب أبناء وإطعامهم؟ لهذا هناك جزءان، جزء واجبات أساسية ثم تأتي الواجبات المكملة التي هي لخاصة الخاصة. فإذا بدأنا بالواجبات الأساسية وهي خمس، أولها النفقة، أنك تزوجت أنت ملزم بهذه العوان، عوان أي أسيرة عندك، عوان أي أسيرة عندك، أي أن عليك رزقهن وكسوتهن بالمعروف وفق المستطاع. ولهذا في الحديث دينار أنفقته في سبيل الله، لاحظ هذا الحديث ما أدقه وأروعه، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته في رقابة، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك. هذا بالنسبة للنفقة. أما الحق الأساسي الثاني وهو عدم الإضرار بالزوجة، هذه حقوق أساسية. نحن الآن نتكلم عن المستوى الذي لا ينبغي أن تهبط الأسرة إلى ما دونه، وهو عدم الإضرار بالزوجة. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يقول والله لا أعلقها، لا خليها، لا هي مطلقة ولا هي إيش مزوجة. ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك هل يظلمها؟ فقد ظلم نفسه. في الأخير سوف يظلم نفسه. هذا الحق الثاني وهو عدم الإضرار بالزوجة. أما الحق الثالث ألا وهو تعليمها أمور دينها، من الصلاة، الصيام، الطهارة. لأنه للأسف أيها الحبيب، والله للأسف، أن كثير من الأسر يأتي الزوج الجمعة يستمع إلى الخطب أو يستمع إلى الدروس، وفي البيت جهل مطبق. يعني أنا في بعض الأحيان عندما أجد شباب يتحدث في الخطبة، يعني عندما يراجع الخطبة، يراجع ماذا سمعنا، ماذا استفدنا، ماذا لم نستفد، هذا شيء عظيم. لهذا واجب على الرجل أن يعلم أهل بيته. لهذا عندما رأى مالك بن دينار مرة رأى رجلا لا يحسن الصلاة، يصلي الصلاة ربما ينظر الأعلى أو لا يحسن صلاته، فقال ما أرحمني بعياله، ما أرحمني بعياله. قالوا يا أبا يحيى، رجل لا يحسن الصلاة وتترحم على عياله؟ قال هو الذي يعلمهم فمنه يتعلمون، فإذا كان كذلك فماذا يعلمهم؟ لهذا عندما حذرنا ربنا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم فقط وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لأن المرأة تسحب معها إلى جهنم أربع: أباها وأخاها وزوجها وابنها. مسؤوليتك لا تنتهي أيها الحبيب عند نفسك أن تكون صالحة، ينبغي أن تكون مصلحا. لهذا عندما يهلك ربنا القرى لا يهلكها وأهلها صالحون، لا، وأهلها مصلحون. هذا الحق الثالث وهو تعليمها أمور دينها، وتعليم الأسرة أمور الدين. حتى لو كنت لا أعلم، يعني على الأقل ربنا يسر لنا هذه الأيام القنوات الإسلامية الدينية، أكثر من 20 قناة، على أن لا تكون ضالة. هذه وحدها كفيلة بتعليم الدين. أما الحق الرابع وهو السماح للزوجة بالخروج لقضاء حاجاتها. ليس كما حدث إحداهم تقول، اتصلت في برنامج قالت والله زوجي منذ 20 سنة لا يسمح لي أن أذهب إلى أهلي. الله أكبر، 20 سنة لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وإذا استأذنكم نساؤكم في الليل إلى المسجد فاسمحوا لهن أو فأذنوا لهن، لكن وفق الضوابط الشرعية، وليخرجن تفيلات غير متزينات متطيبات. أما الحق الأخير وهو الحقوق الأساسية الآن أتكلم، قلنا أول حق ما هو النفقة، ثاني حق عدم الإضرار بالزوجة، ثالث حق تعليم أمور الدين، رابع حق السماح لها بالخروج، خامس حق هو حفظ كرامة الزوجة، حفظ كرامة الزوجة. وعاشرهن بالمعروف، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم إنهن، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهن خلقنا من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإذا استمتعت به على عوج. سوف نناقش هذه، أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل. لهذا فإن المعاشرة بالمعروف أيها الحبيب ليس أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تتحمل الأذى إذا وقع منها. هذا هو المعاشرة بالمعروف. لماذا أيها الحبيب؟ لأنهن والله عوان. أكرموا النساء فما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. يغلبن كل كريم ويغلبهن كل لئيم، وإني أحب أن أكون كريما مغلوبا على أن أكون لئيما غالبا. هذه كرامة الزوجة. يعني بعض الأزواج سامحوني يقول على أهل زوجته كثير، وإذا قالت على أهله شيئا غضب. طب يعني أساس في معاملة الآخرين عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. هذه خمس أسس، هذه الأساس. ما معنى الأساس؟ يقول لك الأساس في البناية أي أنه لا يقوم البناء بدونها. شخص تزوج ولا يعلم هذه الأسس الخمسة فهو على شفا جرف هار، ربما ينهار به. طب هل السعادة الزوجية تتضمن فقط هذه الخمسة؟ للأسف هناك بعض الأزواج هو ملتزم وزوجته ملتزمة، لكن هناك ما ينقصهم. الآن ننتقل إلى الجزء الآخر، وهو الجزء الذي لخاصة الخاصة، هو لمسلم ومسلمة، صالحين ملتزمين نظيفين نقيين، ولكن ينقصهما بعض الأمور. هو ليس لمن يعاني انحرافا عظيما، ليس لمن له عين زائغة هنا أو هناك، أو من يتابع المسلسلات الهابطة. هذا حديث لخاصة الخاصة، لمن حقق الشروط الخمسة الأولى. حديث هو يفضي للسعادة الزوجية. أول شيء، عندما ترجع إلى البيت، ما أهم شيء في البيت؟ أهم شيء في البيت هل هو الخزنة؟ هل هو أهم شيء في البيت أيها الحبيب؟ ربما يعترض البعض، الزوجة. الزوجة هي أهم، أو هي الأم التي تشكل الأساس في الأسرة، التي إن ضاعت ضاعت الأسرة. لهذا أول ما يرجع المسلم إلى بيته لابد أن يسلم على هذه الزوجة، أن يشعرها بكرامتها، يسلم عليها، يصافحها. إن لم يجدها يقول أين فلانة، أين أمكم. لابد من أن يشعرها بكرامتها. إذن أول ما يدخل البيت لابد أن يسلم عليها. أما الحق الثاني فهو التماس العذر، التماس العذر بأن لا يصنع الأخطاء ولا يضخمها. يعني قد يكون السبب من الزوج. هناك بعض الأزواج للأسف الذي يجعل من الحبة قبة، ومن الأمور التافهة ظنونا وأوهاما يبني عليها قصورا في الهواء. هذا لابد أن يعالج نفسه أولا، لأنه من لا يقود نفسه لا يستطيع أن يقود غيره، ولن يقود هذه الأسرة، لأن الرجل هو الذي له القوامة والقيادة في الأسرة. وقد يكون السبب من الزوجة، فإذا كان منها، وهذا حديث للرجال أو للأزواج فقط، فينبغي أن يتحملها، لأنها خلقت من ضلع أعوج، لأن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل. تمر عليها لحظات يحدث عندها اضطراب هرموني، لابد أن يتحملها زوجها. يعني لابد أن يصبر فلان على فلانة وفلانة على فلان، لابد أن يخطو كل نصف الطريق. هذا ثانيا، وهو التماس العذر وعدم تكبير الأخطاء. أما التي بعدها وهو الحوار مع الزوجة. متى آخر مرة جلست مع زوجتك وحاورتها أو حادثتها؟ في أيام الخطبة 6 ساعات 7 ساعات لا يمل الحديث، سبحان الله. 7 ساعات وهو مستمتع في الكلام، عندما يتزوج لا يجد كلمة واحدة يقولها. يعني أنت عندما تجد رجل في الشارع، عندما تحدثه كيف حالك، من ما اسمك، من أين أنت، كذا، تصبح مودة وألفة. فما بالك أيها الحبيب بزوجتك التي لا هذا يتكلم مع هذا ولا تكلم، فقط بالإشارة. فلا بد من الحديث مع الزوجة، تحادثها. أقول لك أكثر من شيء، أكثر من هذا، لابد أن تستشيرها في الأمور. هناك مقولة خاطئة، مقولة جاهلية ينسبونها خطأ إلى عمر بن الخطاب، يقول شاوروهن، شاوروهن وإيش، وخالفوهن، كذبا وزورا وبهتانا على عمر. ومن قال هذا؟ وهذا أفضل البشرية، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأي أزواجه، أخذ برأي أم سلمة في صلح الحديبية عندما رفض أصحابه الانصياع لرسول الله، قالت يا رسول الله انحر فإنهم سوف ينحرون مثلك. لأن أيها الحبيب أي مشكلة عقل يفكر فيه أسوأ من عقلين، وثلاثة أفضل وأربعة أفضل. فلو بد أن يعني للأسف كثير منا يشتكي يقول الدكتاتورية في مجتمعاتنا، والدكتاتورية والانفراد بالرأي، وهو عندما يتولى شركة يصبح أكبر دكتاتور، عندما يتولى أسرة يصبح أكبر دكتاتور، نشكو من الدكتاتورية وهي في أعماقنا للأسف. لهذا قلنا لابد من الحوار مع الزوجة، لابد من أن أشاورها، أن أخذ برأيها وتأخذ برأيي، لابد أيها الحبيب من أن أشعر هذه الإنسانة بقيمتها. حتى أكثر من هذا أقول لك لابد من مشاورة الأبناء في أي قضية أو أي مشكلة، لأني أعلمه بهذا كيف يتخذ قرارا، لا أن أعلمه أن يكون إمعة أو طحلبا. هناك كثير من الأباء حتى في تربية الأبناء يعلم ابنه أن يكون طحلبا. أتعرف ما الطحلب؟ شيء على الأرض لا مسؤول، إذا وقع في مشكلة يسارع إلى حلها، لا يحمله أي مسؤولية، يخرج عمره 16 سنة ولا يستطيع أن يتحمل مسؤولية، أبسط مسؤولية. لهذا أيضا من الحوار أن يتفق مع زوجته على كثير من الأمور، يعني الابنة يريدون أن يزوجون الابنة، لابد أن يشاور الزوجة في صغيرها وكبيرها، حتى في قضايا الأسرة. يعني يفترض أن يجتمعوا في البداية، يقرروا الأثاث، يقرروا عمل الزوجة، تعمل لا تعمل، إذا عملت تخرج وفق الضوابط. لهذا عندما سأل الشعبي، سأل مرة شريح، قال له، سأله عن حياته الزوجية، قال إني لم أغضب من زوجتي منذ 20 سنة، هل تستطيع أن لا تغضب من زوجتك 20 يوما؟ قال له كيف؟ قال والله إني لما تزوجتها يعني وأتيت الليلة وجدتها جميلة، فسجدت ركعتين شكرا لله، صلى ركعتين، قال فوجدتها تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي. قال ثم وقفت في خطيبة تريد أن تخطب فيه، قالت له إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، قالت فخطبت فيه فقالت إني قد كان هناك رجال أكفاء في أهلي وكان نساء جميلات في أهلك، ولكنك اخترتني واخترتك، فأرجو أن نسعد بعضنا بعضا. فقال لها، قال يعني والله لم أجد لابدا، القاضي شريح القاضي عالم، إلى الآن يأخذون برأيه في كثير من أمور القضاء، قال فقد قلت قولا عظيما، فإن صدقت فهو خير وإن يكن غير ذلك فهو حجة عليك. قالت فأعلمني بما تحب وما تكره، فآتي ما تحب وأدع ما تكره. قال إني أحب كذا وكذا، وإني أحب جيراني كذا فلان وفلان، وأكره أهل كذا وكذا فإنهم أهل سوء. قال والله قد أمضيت 20 سنة لم أغضب منها إلا مرة واحدة وكنت أنا على خطأ. لأن الزوجة الصالحة هي خير متاع الدنيا، هل تستطيع أن تبقى 20 يوم لا تغضب زوجتك ولا تغضب منك؟ طبعا باستثناء أول 3 شهور بعد الزواج، شهور العسل، أتحدث أنا بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، انظر بعد 20 سنة. لأنه أيها الحبيب يعني كما يقول علماء النفس، يعني الموضوع إن أبقيته في داخلك كبر وتعاظم. لهذا أفضل شيء هو أن تجعل حوارات للتفريغ النفسي مع زوجتك، تجلس تقول أنا لم يعني تقول أنت عندما قلت كذا أنا لم أرضى، عندما قلت كذا أنا كذا، وقل لها ماذا أغضبك مني، ما الذي فعلت، كي لا يبقى هذا يخزنه في الخزانة، يخزنه، فإذا بعد 2 أو 3 انفجر فيها وقال أنت فعلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يحفظه أكثر من اسمه. ينبغي أن تفرغ أولا بأول أيها الحبيب، كما ينبغي أن توقن تمام اليقين بأنه وليس الذكر كالأنثى. الرجل يختلف عن المرأة، لهذا يعني من أعظم أو أفضل الكتب التي قرأتها، والحكمة المسلم أولى بالحكمة أينما أخذها أينما وجدها أخذها، كتاب لجون غريه، الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، كتاب اسمه الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، لمؤلف غربي اسمه جون غريه، يقول يعني شبه الرجال كأنهم كانوا على كوكب في المريخ الذي يتسم بالجبروت والصلابة، والنساء كانوا على الزهرة الذي يتسم بالوداعة، فنظروا إليهم بتلسكوبات، فلما رأوهم أخذوا مركبات فضائية وذهبوا إليهم، ثم انطلقوا إلى الأرض وعاشوا على الأرض. يعطيك وصفات كيف أن الرجل فعلا الرجل يختلف عن المرأة، لأن الرجل، وهذا في ديننا، أنه ليس الذكر كالأنثى. يعني ينادون الآن بالمساواة بين الرجل والمرأة، الرجل لا يساوي المرأة. يعني إذا كان الرجل يساوي المرأة لما يتزوجان؟ الرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل، ليس يساوي ولكن يكمل. أنا لا أحتاج إلى من يساويني ولكن أحتاج إلى من يكملني، وإلا لتزوج الرجل الرجل، وهذا ما حدث عندهم، لأنها أصبحت فقط لشذوذ. لأن المرأة تختلف عن الرجل أيها الحبيب، يعني في كثير من الأمور لا أريد أن أدخل بها بالتفصيل، الرجل عندما يفكر في الأمر يفكر في الحل، المرأة تفكر في الكلام، عندما تتكلم تفكر، يعني فقط هي تريد أن تستمع لها. يعني بعض الرجال تستشيره، تقول ما رأيك أن نفعل كذا، ما رأيك أن نفعل كذا، يقول أوه افعلي ما تريدين. هو لا يعلم أنها لا تريد رأيه، هي فقط تريد أن تتكلم لأنها تفكر أثناء الكلام. كما أن المرأة أيضا يعني تفكيرها يقال له حلزوني أو سبايرال، الرجل سيكوينشال أو تسلسلي. يعني تجد الرجل جالس، رن التليفون ذهب، ألو مرحبا أهلا وسهلا. المرأة تكون قد تحضر الطعام وتمسك الابن وتفعل كذا وكذا وتقول له قل له قل بالله قل له قل له قل أختي خلينا أعرف أحكي، لأنه فقط وحده، هي تستطيع أن تعمل خمس شغلات في نفس الوقت. هذه طبيعة الرجل، طبيعة المرأة. طبيعة المرأة تمر عليها لحظات، يعني الله يعينهم، عندما خصوصا ساعات الدورة أو النفاس، يعني والله هذه الولادة وحدها خلي رجل فقط يجرب أن يلد مرة فقط، لن يعيدها، هذا إذا بقي على قيد الحياة. يعني لهذا ينبغي أيها الحبيب أن يساهم المسلم وأن يتعاون مع زوجته، خصوصا إذا كانت تعمل، يعني خصوصا إذا كانت تعمل، تأتي تعمل في البيت، قد يكون الزوج والأولاد والأربعة والبنات، وتطبخ وتجلي وتغسل وتنظف، ثم لا تسمع كلمة شكرا من الرجل، يقول أوه ليش الطبيخ الملح زيادة شوي. ينبغي، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، بل أقول أكثر من هذا، ينبغي أن تساعدها يا الحبيب، جرب اجلي مرة. والله أنا جربت مرة جليت لكن متعب، قلت أعمل أي شيء إلا الجلي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله، يعني كان رسول الله يقول لأهله أنا خدامكم ماذا تريدون أعمل، هذا القدوة. لكن أن المرأة تعمل، للأسف تعمل وتنظف البيت وتطبخ وتهتم للزوج ويقول تزيني لي كمان، طب تريد أن تتزين لك ساعدها، وهذه الزينة مشكلة طامة أكبر أيها الحبيب. يعني هناك من يريد زوجته أن تتزين له ولا يريد أن يتزين لزوجته، لا يأتي على باله أن يأكل البصل إلا قبل أن ينام، خلص أحب البصل قبل أن أنام، لأن عبد الله بن عباس يقول: تزينوا لهن فإنهن يحببن أن تتزينوا لهن كما يتزين لكم. لهذا جاء مرة، جاء رجل إلى هو وزوجته إلى عمر بن الخطاب صاحب الفراسة رضي الله عنه، تريده، تقول: يا أمير المؤمنين لا أريده، خذ، يعني أرى شيطان ولا أرى. فنظر عمر بفراسته قال: قال: خذوه. فإذا هو أشعث أغبر، يظن الزهد بسوء اللباس وبعدم تمشيط الشعر وبعدم قصه، قال: احلقوا له ونظفوا عليه، البسوه انداما، عطروه، ثم احضروه وقل له: خذ زوجتك وانطلق. والله ذهبوا به، حلقوا الشعر ونظفوه وكذا ورتبوا اللحية وألبسوه، فجاء إلى زوجته قال: تعالي. قالت: يا رجل اتق الله، في مجلس أمير المؤمنين تمسك بيدي؟ قال عمر: هذا زوجك. قالت: بالله عليك، هذا زوجي. قال: أتريدين أن تطلقين؟ قالت: لا لا، بطلت. فقال عمر: اصنعوا لهن هكذا. فذهبت لأنهن يحببن أن تتزينوا لهن كما يتزين لكم. أقول هذا الذي تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقي ثلاث نقاط من الحديث الذي هو لخاصة الخاصة كي لا أطيل عليكم، والحديث طويل وعميق، يعني أرجو أن أفرد له أكثر من خطبة، ولكن كما تعلمون فإن الخطب لا بد أن تكون مقتضبة وفي موضوع، وهي خلاف عن الدرس. الدرس تأخذه بالتفصيل، قد أجلس ساعة أفصل لكم في الدرس كذا وكذا، ولكن الخطبة وهي لعامة الناس، هناك من يصبر وهناك من لا يصبر، فلا بد أن أحيط بالموضوع من جميع جوانبه. الموضوع الآخر هو أن تصرح لزوجتك بأنك تحبها. يعني هل تحب زوجتك؟ هناك من يشاور نفسه، خصوصا الذي 20 سنة 30 سنة، يقول: دعني أفكر أجيبك بعد أسبوع. يعني في قصة إحداهم تريد، خلص كرهت زوجها، فلما ذهبوا للمرشد قال: لماذا يعني تكرهين؟ قالت: لأنه لا يحبني. قال: كيف لا يحبك؟ فهو يقول يعني أنا لا أحبها، أنا أحضرت لها كذا وأحضرت لها كذا، وهي أم أولادي، كيف لا أحبها؟ وهذا موضوع آخر، لأن الرجل تفكيره في الأمور غير تفكير المرأة. هو يظن أنه فعل لها شيئا أنه خلص عبر عن حبها، وهي لابد أن تقول لها، يعني لابد أن تسمعها بالكلام. لهذا قال له المرشد: طب قل لها أنا أحبك. فنظر الرجل فأصبح أحمر وأخضر، يعني قال: لابد أقول أحبك. قال: فقال: أحبك، وأغمض. فقالت: رأيت إنه لا يحبني. لهذا ينبغي أيها الحبيب أن تصارح زوجتك وأن تعلمها بحبك. ينبغي أن تعلم أن هناك بنك للعواطف، قد يكون بالموجب أو بالسالب. المشاكل لا تظهر من فراغ، قد تظهر فجأة، ولكن هناك رصيد سابق، يعني رأى شيئا خزنه، هي رأت شيئا خزنت، موجب أو سالب، موجب أو سالب. هناك من يصل سالب مليار، هناك من يصل موجب مليون، ثم في المشكلة يظهر كل شيء. لهذا لابد من أن تصارح زوجتك أولا بأول بحبك لها. أيضا بعض الأمور، وهي وإن كانت بسيطة إلا أنها تسهم في السعادة الزوجية، وهي: متى آخر مرة أحضرت هدية لزوجتك؟ هناك من، خصوصا مثلا شخص كبير، يقول: أنا كبير وأحضر هدية لزوجتي. يعني هناك أحد الشيوخ كان عمره 70 سنة، يحدث عنه أحد الدعاء، قال والله 70 سنة شيخ أزهري. قال قلنا يعني الجمعة نلتقي؟ قال لا أستطيع، لأن الجمعة العصر يعني هناك موعد دائما، موعد غرامي بيني وبين زوجتي. 70 سنة ومع زوجتك، يعني الواحد على 50 سنة خلص give up، يقلع. لهذا يا حبيب هذا الحب لا يأتي من فراغ، لا بد من أن تستثمر فيه رصيدا. فمتى آخر مرة أحضرت لها هدية؟ متى آخر مرة أخذتها في طلعة؟ يعني أيام الخطوبة يتحين الفرص ليذهب لعمه، يا عم إحنا كتبنا كتابنا، يعني أخرج أنا وخطيبتي؟ إذا ابن حلال أو طيب يقول لك طب ماشي أنت ورحمة عمك، بعد رحمة ربك. بعد الزواج ربما أول شهر شهرين ثلاثة، بعدين خلص يذهب إلى الحياة ويضيع في الحياة. بعد 5 سنين خلص، يعني بعد 5 سنين وأطلع أنا وياها رحلة. لما أيها الحبيب؟ يعني يوم تدعو الأبناء في البيت تخرج أنت وزوجتك، تأخذها على مطعم، تسترجع أيام الحب إن كنت قد نسيتها. هذه أمور وإن بسيطة أيها الحبيب، لكنها والله إنها تسهم في رفع مستوى المحبة في الأسر التي هي أساس لتربية الأمة، لأن الإنسان مسؤول عن إسعاد أهله.